سبحات فكري في علاك حياته يا من له التقديس والصلوات وتأملي لعظيم صنعك قدرة وجلال عزك للقلوب حياته ولياذ قلبي في حماك تعوذا من كل زيغ قربة ونجاته عفوا إلهي إن أتيتك راجيا وأنا الذي بذنوبه يقتات غفران ذنبي والذنوب كثيرة أنت الغفور إذا أتاك عصات. أنت عوني أنت حصني أنت غوثي.